والمنن والبركات في الدنيا والآخرة. وأما إذا ترك ذلك والتمس رضا الناس بسخط الله ليس مبال بالخوف من الله والأمور التي تسخط الله جل وعلا كانت العقوبة سخط الله عليه، سخط الله تبارك وتعالى عليه، فهذا فيه ثواب من فعله وعقاب من تركه. وبهذا تنتهي هذه الترجمة بما فيها من مسائل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.